إن الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحو الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله ما خلق الخلق في هذه الدنيا إلا لأمر عظيم وحكمة بالغة، ألا وهي عبادته وتوحيده سبحانه وحده لا شريك له، والسير على طريق الصلاح والرشاد. فمن عمل بذلك كان من الناجين، ومن تنكب ذلك وانحرف عن الصراط المستقيم كان من الخائبين الخاسرين. فطريق الصلاح سهل على من كان مريدا للخير، والنجاة، راغبا بالفلاح بقلب صادق وعزم قوي. ولكن ليعلم المسلم أن الله يبتلي العبد ليعلم صدقه من كذبه، وإيمانه من كفره، ونفاقه من إيمانه. يقول عز وجل: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وطريق العبد مليء بالعوائق، وأصول هذه العوائق ثلاث: عائق الكفر، وطريق النجاة منه إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، وعائق البدعة، وطريق النجاة منها تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعائق الذنوب والمعاصي، وطريق النجاة منها ترك اتباع الشهوات. ومن رحمته سبحانه بعباده ونعمه التي لا تحصى أن جعل طريقا للخلاص لمن قصر فوقع في شيء من ذلك أو شيء من الذنوب، ألا وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله عز وجل على العباد هذه المواسم للعبادات التي مرت بنا والتي ستمر بالعباد، ليستغلوها في التوبة والرجوع إلى الله ومضاعفة الحسنات وترك السيئات. فالتوبة عباد الله واجبة على كل مكلف من جميع الذنوب والمعاصي، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها. ينبغي على العبد أن يستغل هذه المواسم في الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد حث الله عز وجل في كتابه على التوبة إليه، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وربنا عز وجل يفرح بتوبة العبد إن تاب من تقصيره وذنوبه. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات. متفق عليه، أي وجد بعيره بعد أن ضاع منه وهو منقطع في صحراء خالية وكاد أن يهلك. وربنا عز وجل من رحمته بعباده ولطفه بهم يبسط لعباده يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويده بالنهار ليتوب مسيء الليل، كل ذلك ليتوبوا ويؤوبوا إليه. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. ربنا تعالى ينادي عباده في كل ليلة ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولكن العباد ساهون أو نائمون. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من التوبة والاستغفار. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. فكيف بحال من يخطئ ويذنب بالليل والنهار ويعصي الله سرا وعلانية؟ ولكن رحمة الله أوسع من ذلك، ورحمتي وسعت كل شيء، وعفوه عظيم. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهذا الرجل من بني إسرائيل الذي قتل 100 نفس قال له الراهب العابد العالم: وما يحول بينك وبين التوبة، وما يحول بينك وبين التوبة. فعلى العبد أن يعترف بذنبه وتقصيره، وأن يبادر إلى التوبة منها، وينتهز فرصة بقائه في هذه الدار قبل أن ينتقل إلى ربه مثقلا بالذنوب مكبلا بالمعاصي، سجلاته ملأى وصحائف ذنوبه كثيرة. فحين ذاك يندم ولا ينفع الندم. وكثير من الناس يأخذهم داء التسويف ومرض طول الأمل، فيقول: أتوب عند 40، أو غدا أو بعد غد، أو أتمتع بشبابي. وما يدري الإنسان متى يموت. فكم من طفل قد صلينا عليه، وكم من شاب صحيح معافى قد أتاه ملك الموت فأخذ روحه. قال سبحانه وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك التوبة والرحمة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، عباد الله، فإن على المسلم بعد أن علم أن الله افترض عليه التوبة وحث عليها عباده، يجب عليه أن يعلم أن التوبة ليست مجرد قول يقوله، بل هناك شروط لا تصح التوبة إلا بها. فمن أخل بشرط منها كان غير تائب توبة نصوحا، ولعل الله لا يقبلها منه. ومن تلك الشروط الأساسية للتوبة كما ذكر ذلك أهل العلم بعد الإخلاص لله سبحانه وتعالى أن يقلع عن المعصية ويترك ما وقع فيه من الذنب، بل ويترك جميع الأسباب المؤدية إليه، من الرفقة السيئة أو المكان السيء. يقول عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والثاني أن يندم على ما اقترف من الذنوب ندما صادقا بحيث يسوءه ما وقع منه من معصية ويستحي من ربه الذي عصاه ويبكي على حوبه فتجد قلبه يتقطع أسا وألما على ما اقترف من الذنوب والمعاصي. والثالث أن يعزم على ألا يعود إليه أبدا عزما جازما ونية أكيدة لا تردد فيها كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. وإذا كان لهذا الذنب تعلق بحقوق الآدميين فيلزمه أن يبرأ من حق صاحبه أو يرد عليه ماله أو ما أخذه منه بغير حق، وأن يمكنه من الاقتصاص منه بقدر مظلمته أو يطلبه العفو من ذلك. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. كما أن التوبة لا تقبل من العبد حال الغرغرة حين تبلغ الروح الحلقوم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وأبواب التوبة تغلق حين تطلع الشمس من مغربها، وهذه من علامات الساعة الكبرى، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من جميع الذنوب والخطايا. اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.